الرجل صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أحدهم في الصلاة وليس هذا بحرام، وصلاته جائزة صحيحة. فمعاوية بن الحكم جرى على هذا الأصل ولم يكن يعلم أن الله عز وجل أحدث من أمره ما يشاء، فلماذا يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فالذي لا يعلم لا يعنف، هذا هو الأصل. ولكن قد يكون الرجل غير عالم بحكم الله على حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون جاهلا، ومع هذا تستعمل الشدة معه، فلا يستعمل الرفق بإطلاق مع كل جاهل وفي كل حالة، بل هذا هو الأصل، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل لأمور معينة دلت عليها النصوص، فلا تستعمل الشدة مع كل جاهل ولا يستعمل الرفق معه. فالأصل أن ترفق بالجهلة لأنهم لا يتعمدون المخالفة، لكن قد يعنفون. والسبب في هذا أيها الإخوة أن معنا فعلا وفاعلا، فيلتفت أحيانا إلى الفاعل وإلى كونه من الجاهلين فيترفق به الداعي إلى الله عز وجل، وقد يلتفت إلى الفعل لقبحه فيعنف الفاعل لإرادة بيان قبح الفعل وإن كان الفاعل معذورا، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ومن حديث ابن عمر. ففي لفظ ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد، رأى نخامة بصق أحدهم في قبلة المسجد فرآها النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يتصورن عاقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن التفل تجاه القبلة ثم يفعلون؟ فالذي فعل لا يدري ما هو الحرام في هذا الباب وما هو الحلال، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليهم ما رفق بهم. وفي حديث جابر عند مسلم قال: أقبل علينا وقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه وهو متغيظ؟ قال جابر: فخشعنا، أي ذللنا. فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله. قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ لماذا تغيظ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا من إيذاء الله عز وجل، فالتفت إلى الفعل ولم يلتفت إلى الفاعل لبيان عظمه وفي صحيح ابن حبان من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: أما رجل قوما فبصق تجاه القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ قال: لا يصلي لكم، فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، إنك آذيت الله، مع أنهم لا يقصدون ولا يتعمدون المخالفة، لكن الفعل قبيح وفيه إيذاء لرب العالمين، فلا يلتفت حينئذ إلى كون الفاعل لا يعلم، إنما يستعمل الشدة معه لبيان قبح فعله، كما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا حين جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فوصفهم عليه الصلاة والسلام بالجهل: هل لا سألوا حين جهلوا. فلماذا قال قتلوه، قتلهم الله؟ لماذا دعا عليهم؟ لماذا لم يقل جابر كما قال معاوية: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني؟ لماذا دعا عليهم؟ لبيان قبح هذا الفعل. نعم، هم لا يعلمون، لكن هذا الجهل بهذا الحكم الشرعي أودى بحياة رجل من الناس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلظ هذا الباب ويشد على أصحابه وإن كانوا لا يعلمون في هذه الحالة، لأن الذي ترتب على هذا الحكم فعل قبيح وهو قتل رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سألوا ما مات الرجل. وأيضا في سنن أبي عيسى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فمن القضاة الذين يدخلون النار قاض علم الحق فلم يقض به فهو جائر ظالم، وقاض لم يعلم الحق فهو جاهل به فضيع حقوق الناس فهو في النار. فلماذا دخل النار هذا الجاهل؟ لأنه ضيع حقوق الناس. لماذا دعا رسول الله على أصحاب السرية؟ لأنهم قتلوا رجلا. فينظر إلى الفعل الذي ترتب من وراء هذا الجهل، فإن كان الفعل عظيما جاز للداعي إلى الله عز وجل أن يستعمل الشدة والعنف غير ملتفت إلى الفاعل، وإنما يلتفت إلى فعله. وعلى هذا أيها الإخوة، ما وقع في مصر لو أن هؤلاء المنتسبين إلى العلم لو كانوا جهلة أو كانوا متأولين، لكن فتاويهم جرت على بلاد المسلمين من الويلات ما لا يقدر قدره إلا الله. كم سفكت في ديار المسلمين من دماء، أرأيت كم قتل في ليبيا وكم قتل في سوريا وما زال يقتل، وكم قتل في مصر وما زال يقتل، أرأيت كم عرض انتهك وكم مال نهب وكم من مدرسة وبيت ومصنع تهدم بنيانه، وكم من نصارى شيدت لهم كنائسهم وأبرمت لهم صفقاتهم التي يتميزون بها، وكم دعوا إلى دينهم الباطل وركبوا أكتاف المسلمين ولا يزالون، وكم جر هذا على البلاد من أعداء الله وأعداء رسوله من الشيعة الذين يسبون أصحاب النبي صباح مساء. فهذا الأثر وغيره، فإن أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله وعباده المؤمنين من اليهود والنصارى من الذين قال الله عز وجل فيهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهؤلاء الذين تسلطوا علينا لن يفعلوا إلا هذا، يبسطون أيدي العداوة ولسانها. فماذا لو جرى تقسيم بلاد المسلمين؟ لو قطعت البلاد إلى دويلات صغيرة حتى صار الكيان الواحد كيانات متعددة، وماذا لو حكم الشيعة ديار المسلمين أو تسلط الصليبيون على ديارنا؟ وما زال الحبل جرار وسترون. فمن نظر إلى هذا كله ونظر إلى المفتي، فلو كان المفتي عالما جليلا عظيما وكان جاهلا أو متأولا معه من النصوص ما يرفع العذر عنه، إلا أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذه الحالة لا إليه وإنما إلى الأثر المترتب من وراء فتياه، فيغلظ القول عليه غاية التغليظ مراعاة للأثر الناجم عن فتواه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما قدمنا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي يريد أن يدفع القتل عن نفسه بهذه الكلمة. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي بعض الروايات أنه قال قلت يا رسول الله استغفر لي، فلم يفعل، وما زال يكرر له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وقد قتل أسامة الصحابي الجليل رجلا متأولا، فعنف النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه لما ترتب من وراء هذا الفعل، فما بالك بهؤلاء؟ لا يتبعون الأحاديث المحكمة ويدعون النصوص الواردة عن النبي وعن أصحابه وعن السلف. وقصار هم الواحد منهم أن يقول ليس في المسألة إجماع، ويريد أن يعارض الإجماعات المنقولة بخروج بعض أفراد في الأمة. فسبحان الله عز وجل، وهل يحكم بين الناس بالإجماع؟ وهل إذا اختلف أصحاب النبي أو من جاء بعدهم في مسألة جاز لأي رجل أن يأخذ من الأقوال ما يحب؟ لو أن أسلافنا نقلوا في كتبهم أن الخروج على الحكام الجورة فيه قولان، هل يجوز لرجل أن يتبنى القول الداعي إلى الخروج بغير أن يكون على بينة أن هذا هو الراجح؟ فما معنى قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ عند الاختلاف يجوز أن يأخذ الرجل بأقوال من يحب؟ وثانيا، لو أن المسألة لا إجماع فيها والإجماع منتقض، لكن هل مثل هذه المسألة التي من كثرة القائلين بها ظن بعض أهل العلم أن فيها إجماعا وليس فيها إجماع، فهل هذه تساوي مسألة صرحت كل الكتب أن فيها خلافا؟ لكن الهوى إذا غلب على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، فلا معهم كتاب منير ولا سنة محكمة ناطقة ولا كلام سلفي ولو حرف منقول في كتاب من كتب العقائد، وليس معهم رجل عالم كبير من علماء المسلمين المعاصرين. هل قال مثل قولهم الشيخ الفوزان أو عبد المحسن العباد البدر أو المفتي العام أو الشيخ صالح؟ هل جاءوا برجل من المشهود له بالإمامة أيد ما يقولون ومع ذلك لا يتقبل أتباعهم أن يغلظ القول لهم مع ضعف هذه الفتاوى وخروجها عن السبيل مع ما ترتب عليها من سفك دم وهتك عرض ونهب مال وضياع مؤسسات وتدبير جيوش؟ من يحفظ بيضة الإسلام اليوم؟ أي جيش في دول المسلمين؟ وقد أنهك أعداؤنا جيش العراق وجيش سوريا وما زالوا يتحرشون بمصر. فلو قامت اليوم دولة نصرانية صليبية وغزت ديار المسلمين وسواحلها، من يرد؟ أفي سوريا جيش يقاتل؟ تفردت مصر لتصير لقمة سائغة للغرب الصليبي الكافر. فمع هذه الآثار لا يريدون الشدة والعنف خلاف ما تدل عليه النصوص، وليس هذا من دين الإسلام في ورد ولا صدر. فإن الجاهل الذي يترفق معه إذا لم يترتب من وراء الرفق به مفسدة عظيمة، فقد يراعي الرجل الفعل دون الفاعل فيشتد على الفاعل وإن كان جاهلا معذورا بجهله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه صلى في إزاره وقد عقده إلى قفاه. فالرجل يصلي في إزار ورداء، الرداء الذي يستر أعلى البدن والإزار يستر أسفل البدن، فجابر استعمل الإزار فقط وربطه من وراء قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، يعني رداؤه موجود. فدخل عليه رجل فقال له: تصلي في إزار واحد؟ فقال: صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل الجاهل لماذا عنفه جابر؟ لماذا قال أحمق مثلك؟ لأن هذا الرجل لم يراعي أن هذا صحابي جليل، وأنه حين فعل هذا مع وجود الثياب فما فعله إلا لجوازه ومشروعيته. فكان على هذا الجاهل أن يتعلم من أهل العلم لا أن ينتقد. وفي لفظ مسلم: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها، وقال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيرى كيف أصنع فيصنع مثله. أي إنما تعمدت هذا الفعل لتتعلم. فإذا نسي الجاهل نفسه يرد إلى حقيقة نفسه الجاهلة، ولا يحل له أن يسارع بالنقد، لسيما إذا كان الرجل من المسهود لهم بالعلم. فعنفه جابر: ليراني أحمق مثلك. لا ينبغي للجاهل أن يقفز فوق درجته، فترى الرجل يحضر مجالس أهل العلم ليتعلم، فإذا به كالناقد جاهل يلبس ثياب العلماء. فغلظ له جابر لينزجر عن مثل هذا الموقف ويتعلم كيف يتأدب مع أهل العلم. فهذه المواضع أيها الإخوة تستثنى من الأصل العام وهو استعمال الرفق، ولكن بقيت نكتة جليلة، وهي أن استعمال الرفق أو استعمال الشدة إنما يكون وفق النص لما يحبه الله ورسوله. فلا يستعمل الناس الرفق أو الشدة لأن نفوسهم تهوى هذا أو ذاك. فمن القيام لله عز وجل ليكون الدين كله له ألا تنفعل، لأن الرجل غاضك أنت، ولا ترفق لأنه صاحب أو قريب أو موافق في جماعة. إنما الرفق شرع والشدة شرع، فلا تحكم في دين الله بهواك. كما أن بعض الناس المخالفين يريدون من كل الرادين عليهم استعمال الرفق، فلا بأس، ولكن يسألوا أنفسهم أولا، هم يحبون استعمال العبارة الرقيقة معهم؟ فهل رب العالمين يحب هذا؟ فيكونون قد أحبوا ما أحبه الله عز وجل. فهذا الموضع مزلة أقدام، فأنت بحكم طبعك لا تحب أن يشتد أحد عليك لما في نفسك من إرادة العلو والكبر وكراهية النقد. لكن هل ربك يحب أم يكره؟ فقبل أن تنقد الناس في استعمالهم للشدة معك، عليك أن تتوقف لتسأل نفسك: لعل الله عز وجل يحب استعمال الشدة معك، فحينها يجب عليك أن تحب استعمال الشدة معك لأن الله يحبها ولو كانت تؤذيك، لأن العبد المسلم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه. وكذلك الداعي لا ينبغي أن يرفق ويشتد صابغا دعوته بصبغة نفسه، فالغضوب يغضب والحليم يرفق، ويستعمل الشدة مع الخصوم، وتستعمل الرفق مع أحبابك. ليس هذا من دين الله عز وجل، إنما تشتد إذا كانت الشدة يحبها الله عز وجل ولو على أقرب الناس إليك، وترفق لأن الله يحب الرفق ولو مع خصومك، ليكون الدين لله التوحيد، ألا تحب ولا تبغض، ولا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا لربك، تشتد حيث يحب وترفق حيث يحب، وتقبل الشدة التي ضدك لو كان يحبها، وتردها إذا كان يسخطها. فما دارك في دعوتك وفي قبولك لدعوة الناس على ربك على رضاه، إنما تغضب للشدة لأنها ضد شيخك، وتحب الرفق لأنه مع شيخك الذي تحب، وتحب الشدة مع خصومك، وتكره الرفق مع خصومك، أنت حينئذ تدعو الناس إليك. لكن أهل التوحيد الكامل الخلص لا يتحركون إلا لربهم، فيه يعادون. وكما في الحديث الصحيح: اللهم لك أسلمت وإليك أنبت وبك خاصمت، فله وعليه، له وعليه لقريبك وعليه، له وعليه لخصمك وعليه، ما يحبه الرب، وإلا فالله لا يحب هذه الدعوة ولو كانت النصوص معك، فمعك نص لكن هذا النص مصبوغ بصبغة قصدك. إذا استعملت الشدة لأنك تحب الشدة فما دعوت إلى الله عز وجل، ولا ينفعك أنك على الجادة. إن الموحد الكامل هو الذي يقف عند حدود الله عز وجل، فيحب ما يحبه الله عز وجل ويبغض ما يبغضه. فهذا هو العبد الخالص الذي سلم قلبه لربه، فيرجى له السلامة من النار يوم القيامة. أما الذين يصبغون الدعوة بصبغة نفوسهم لنفسه يقاتل ويستعمل النص، وعن نفسه يدرء الشدة ويستعمل النص، ففي ذوده عن نفسه لم يراعي قصد الشارع، وفي دعوته للناس لم يراعي قصد الشارع، فهو في كل حالة لا يلتفت إلى نفسه. رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.